إسرائيل إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين الأولين ربكم ورب آبائكم ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون

فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين آمنا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون إنكم متبعون أن اسر بعبادي إنكم متبعون أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون لغائظون لغائظون لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون حذرون حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تريء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تريء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين رسول أمين رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر من أجر من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين آمنين آمنين في جنات وعيون وعيون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين فات بآية فات بآية إن كنت من الصادقين فات بآية إن كنت من الصادقين فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم يريك حين تقوم يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم أفاك أثيم أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون في كل واد يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين طاسين ينقلبون طاسين ينقلبون طاسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين طاسين ينقلبون طاسين طاسين ينقلبون طاسين طاسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ينقلبون طاسين ينقلبون خاسرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خاسرين أي منقلب ينقلبون خاسرين.